سيدي يا سيدي، احنا في سؤال فرعي بخصوص المشاركة في الانتخابات مثل النقابات المهنية، يعني مثلا أخ دكتور طبيب في نقابة الأطباء يقول هل مشروع لي أن أشارك في الانتخابات في النقابة؟ والله هذا الجواب شرع معرفة ما هو أثر المشاركة في الانتخابات هذه النقابية وما هو أثر عدم المشاركة. فنحن نقول مثلا لا يجوز المشاركة في البرلمان، ولا وبالتالي لا يجوز المشاركة في الوزارة. يا ترى بالنسبة للنقابة شو بترتب من وراء روح ولد امشي؟ شو بترتب من وراء المشاركة من خير أو من شر؟ من شر؟ نعم. أنا ما أدري والله. بالنسبة لي حسب المعلومات اللي عند أخونا إيه؟ إنه هي عبارة عن قضايا تخص القضايا الإدارية. أنا أعرف هذا، لكن أريد الثمرة، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن يكون هنالك رجل ينفذ فقط هذه النظم الإدارية، أو قد يعني يتلاعب بها، أو يعني يطالب بحقوق معينة، فيعني يقول يعني وجود واحد مثلا نشعر في أنه أمين أو إلى آخره أو يتقي الله، قد يكون له يعني في إخلاص في المطالبة أو عدم خضوع مثلا لضغوط أخرى وما إلى ذلك، فقط ليس إلا هذا. هو نفس الجواب بالنسبة للذين يشاركون في البرلمانات وفي الوزارات. صحيح. لكني أنا سأقول قد يختلف الأمر بين هذا وهذا، وقد لا يختلف. لا شك أنه في البرلمان في مخالفات للشريعة. صحيح. وفي الوزارة كذلك. فإن كان الأمر في النقابات كذلك فلا يجوز المشاركة، وإن كانت سليمة من مخالفات الشريعة فيكون من أجل ما ذكرت آنفا يكون المشاركة جائزة. لكن ما أعتقد أن هذه النقابات إلا أنها قائمة على القوانين الأرضية، فإن كان كذلك فلا مشاركة.